ثم قال رحمه الله تعالى فصل في النشوز. يعني من هنا مشاكل. فصل في النشوز. قال وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها. هذا هو معنى النشوز. معنى النشوز معصيتها إياه، معصية الزوج إياه أي الزوج فيما يجب عليها، يعني في الشيء الواجب عليها من الاستمتاع وما كان سبيلا إلى ذلك ونحوه. فهذا هو النشوز شرعا. وحكم النشوز التحريم، حكمه التحريم. بل هو من أشد المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبان غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فهذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد. وش تقول يا باري؟ يقول الحمد لله. الله يهديك يا شيخ. طيب والعقوبة في النشوز قد ذكرت في كتاب الله تعالى، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال مأخوذ من النشز، مأخوذ من النشز وهو مرتفع من الأرض، فكان ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. فإذا ظهر منها أمارته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، هذه الصورة الأولى لا تجيب إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة متثاقلة، هذه الثانية متبرمة متثاقلة يعني تتضجر من ذلك، أو متكرهة هذه الثالثة يعني تكره ذلك وتظهر ذلك، تظهر كراهية ذلك. قال وعظها أي خوفها الله وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة، فيذكرها ذلك ويذكر لها النصوص الواردة في هذا الباب ويذكر لها الأحكام التي سوف تنبني على هذا، مثل كون أنه سيسقط قسمها، ستسقط نفقتها، سيسقط وجوب السكن لها وما إلى ذلك. لأن بعض النساء ربما تتعظ بالواعظ الشرعي فقط، أعني الواعظ المتعلق بمثل هذه، مثل هذا النص الذي ذكرته لك، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فبات غضبان عليه لعنت الملائكة حتى تصبح، لو كنت آمرا أحدا يستدري أحدا لأمرت المرأة أن تستدري زوجها، وامثال هذا. بعضهن هذا الذي يؤثر وبعضهن لا، الذي يؤثر هو أن يقول لها ترى هذا فعلك هذا سيؤدي إلى سقوط القسم، سقوط النفقة، سقوط السكنة وما إلى ذلك، أحيانا هذا هو الذي يكون مؤثرا فيها. طيب إذن هذه المرتبة الأولى، هذه المرتبة رقم واحد أن يعظها، وهي المذكورة في قوله تعالى التي تخافون نشوزهن فعظوهن، فعظوهن. قال فإن أصرت على النشوز بعد وعظها هجرها في المضجع أي ترك مضاجعتها. قوله ترك مضاجعتها أي ترك النوم معها في الفراش، أي ترك النوم معها في الفراش. قال ترك مضاجعتها ما شاء، ترك مضاجعتها ما شاء. فعظوهن واهجروهن في المضاجع، واهجروهن في المضاجع. وهذه هي المرتبة الثانية، أن ينتقل لماذا؟ أن ينتقل للهجر. ومعنى الآية واهجروهن في المضاجع، هذا في كلام عند المفسرين عند السلف ما معنى اهجروهن في المضاجع، لكن المذهب يمشون على أن ترك الهجران في المضجع معناه ترك النوم معها في الفراش، معناه ترك النوم معها في الفراش، وهذا مروي عن ابن عباس. قال وهجرها في الكلام، وهجر في الكلام ثلاثة أيام. النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه كما في الصحيح، هجر نساءه شهرا لما يعني الحفنة في طلب أمر الدنيا، فهجر نساءه النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا لهن شهرا، حتى إن بعض الناس ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن بذلك، وهو عمر رضي الله عنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن. قال وهجرها في الكلام ثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام فقط، يعني تحرم الزيادة على ذلك، يعني تحرم الزيادة على ذلك. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فهذا يعني النص يتناول بعمومه صورة هجران الرجل زوجه. وبعض العلماء ذكروا، هذا مذكور في حواشي علماء نجد على الروض، ذكروا أن هذا الحديث يفيد لا يحل المسلم أن يهجر أخاه، يفيد أنه له أن يهجر غير المسلم وكذلك غير المسلمة، كما لو كان زوجته كتابية فلو أن يهجرها فوق 3 أيام. طيب، انتقل للمرتبة الثالثة أو المرحلة الثالثة. قال: فإن أصرت بعد الهجر مذكور ضربها ضربا غير مبرح. ضربا غير مبرح أي شديد، يعني ضربا غير شديد، يعني ضربا غير شديد. فهذه المرحلة الثالثة، ولا ينتقل لها إلا بعد تعذر الأولى والثانية. ولا خلاف بين العلماء، كما يقول الموفق، لا خلاف بين العلماء أنه ليس له أن يبدأ بالضرب أول شيء، أنه ليس له أن يبدأ بالضرب أول شيء. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ربط بينها بالواو، فما يقول واحد ربط بينها بالواو والواو لا تقتضي ترتيبا، فحينئذ يبدأ بالضرب أول شيء؟ نقول: لا خلاف بين العلماء أنه لا يبدأ بذلك، أنه لا يبدأ بذلك. قال: ضربها ضربا غير مبرح أي شديد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد بالجزم، هذه لا ناهية، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. جلد العبد يعني جلد العبد المملوك، وهذا الغالب أنه يكون جلدا قويا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عند مسلم قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، فاضربوهن ضربا غير مبرح. ومع هذا فإن الأولى يا باري، انتبه، الأولى ترك ضربها إبقاء للمودة، إبقاء للمودة. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده قط؟ فلكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: ولا يزيد على 10 أصوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحدكم فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. متفق عليه، لا يزيد. الظاهر أن معنى هذا يحرم، لأنهم يذكرون في التعزير أنه يحرم التعزير أكثر من 10 أصوات. قال: ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة، يعني عليه إذا ضرب أن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة التي يتخوف أن إذا أصابها فيها أن يضر بها ضررا بالغا أو أن يقتلها بذلك. وكذلك قالوا: المستحسنة لئلا يشوهها، فيجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمواضع المستحسنة لئلا يشوهها. كم قيد الآن للضرب؟ ها؟ كم قيد؟ القيد الأول إيش؟ أن يكون غير مبرح، صح؟ القيد الثاني لا يزيد على 10 أصوات. الثالث يجتنب الوجه والمواضع المخوفة. الرابع يعرف من السياق، ما هو؟ أن يكون قد جرب الوعظ والهجران قبله، أن يكون قد جرب الوعظ والهجران قبله. هذا يعرف من سياق الكلام، هذا يعرف من سياق الكلام. القيد الخامس، لم يذكره عندك ولم يشر إليه أيضا، وهو أن لا يكون الزوج مقصرا في حقها والواجب من عشرتها، ألا يكون الزوج مقصرا في حقها والواجب من عشرتها. لأنه أحيانا بعض الأزواج يقول: هل لي أن أضرب؟ طيب، تقول: هل وعظتها هجرتها؟ قال: نعم، وما تعظت. أحيانا يكون مشكلة من عنده هو، ليست مشكلة من عندها هي. فإذا كانت مشكلة من عنده هو نقول لابد هو أن يعدل أمره ثم بعد ذلك ينتقل إليها. قال وله تأديب على ترك الفرائض. له تأديب على ترك الفرائض يعني إذا تركت الفريضة فريضة الصوم أو فريضة الصلاة فلو أن يؤدبها على ذلك. طيب ماذا لو حصل هذا الخلاف أكثر من مرة وصار كل واحد يدعي على الآخر شيئا، كل واحد يقول هذا هو الظالم لي وهو الذي يقصر في حقي وكذا، فما العمل؟ قال الشيخ وإن ادعى كل ظلم صاحبه. قبل أن ندخل لهذا، قوله وله تأديبه على ترك الفرائض ظاهر هذا الإباحة، صح ولا لا؟ له كأنه يباح. ذكر الخلوتي في حاشيته بحثا أنه الظاهر أنه يستحب وليس يباح، لأن هذا ترك فريضة، لأن هذا ترك فريضة، فيكون من الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يؤدبها عليه. ونقل ذلك عن ابن القيم في تحفة المودود. قال وإن ادعى كل ظلم صاحبه، كل واحد يقول الثاني هو المقصر وهو الذي يفعل ويترك. قال أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق. يقول الآن هما مختلفان، كل واحد يدعي شيئا وأن هذا المخطئ وهذا ذا، فما العمل؟ يقول يسكنهما الحاكم يعني القاضي قرب ثقة يعني قرب رجل ثقة يشرف عليهما، يعني يشرف عليهما ويكشف حالهما كما تكشف يعني العدالة ونحو ذلك، حتى يعلم من الظالم من غير الظالم، ويلزمهما الحق يعني ينبني على هذا الإلزام بالحق. فهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال فإن تعذر وتشاقا بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق والأولى من أهلهما يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو دونه. يقول لو تعذر وتشاقا فما الحكم؟ الحكم كما في كتاب الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. فيقول لك لو تعذر وتشاقا فإنه ابعثوا. من الذي يبعث؟ قال بعث الحاكم القاضي عدلين. عدلين هذا أخذ من قولي حكما من أهلي وحكما من أهلها. حكم أي شخص يحكم، شخص يحكم، فهو لا بد أن يكون عدلا كما قال عدلين، ولا بد أن يكون مسلمين وأن يكون ذكرين حرين مكلفين حتى يكون حكمين. قال يعرفان الجمع والتفريق، يعرفان الجمع والتفريق يعني يعرفان الأحكام المتعلقة بالجمع، استبقاء الجمع بينهما أو التفريق، يعرفان ما معنى طلاق بائن وما معنى طلاق غير بائن وما معنى الخلع وما معنى الفسخ وما المصلحة تكون في هذه الأمور، أيها الذي يكون فيها المصلحة للطرفين. قال والأولى من أهلهما يعني قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قالوا هذا القيد المراد الأفضلية لا الاشتراط، مراد الأفضلية لا الاشتراط. من جهة النظر يقولون الذي يكون من أهل هذا ومن أهل هذا يكون في الغالب أكثر اطلاعا على الحال وأقدر على الإصلاح. قال يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع وتفريق يعني إذا عين الحاكم هؤلاء فهؤلاء سينبني على ذلك إما خلع وإما فسخ وإما طلاق بائن وإما طلاق غير بائن وإما بقاء وصلح معين على ذلك، فهذا لابد فيه من توكيل، كل واحد من الزوجين يوكل الذي جاء به، يوكله في ماذا؟ في الطلاق ولا في البقاء ولا كذا؟ يقول في فعل الأصلح من جمع وتفريق. إذن هذان الحكمان في الحقيقة هما وكيلان عن الزوجين وبهما شوب من الوكالة عن الحاكم أيضا، لأن الحاكم هو الذي بعثهم وهؤلاء هم الذين وكلوهم، فهو يعني كأن فيهما نوع رائحة الوكالة من هنا ومن هنا أيضا. قال من جمع وتفريق بعوض أو دونه. التفريق بعوض هذا الذي هو الخلع، دونه الذي هو الطلاق، فالذي سيملك التفريق بالعوض هو الذي يكون من قبل الزوجة أو دونه هذا الذي يكون من قبل الزوج، والله أعلم.